بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى المجلس الرابع من مجالس دروس شرح كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية لمؤلفها عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في أواخر الكلام عن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مواليه، وقد بينت في الحديث هناك أن الخدم ليسوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم أحرار كأنس رضي الله عنه وكغيره. وأما الموالي نعم فهم إما يعني عبيد يعني ذكور، وإما إماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفت بنا القراءة عند ذكر سفينة. سفينة كان عبدا لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي لما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذه خدمة، هذا شرف لهم أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: سواء اشترطت أو ما اشترطت، أنا سألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن هذا خير وهذا شرف لأحد، وقد حظوا بذلك رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم أربعون. نعم، بعض أسمائهم كما قلت في الدرس الماضي قد يكون اسم فقط، يعني محمد كذا بدون ذكر، لأن يعني إذا كان مولى وقد لا يعرف اسم أبيه ولا كذا، وفي بعض الأحيان يختلف في اسمه على ثلاثة أقوال وعلى أربعة كما مر بنا. نعم. ومن الإماء هؤلاء الذكور. الآن من الإماء. نعم. قال: ومن الإماء أم رافع، وبركته أم أيمن، وارثها من أبيه. نعم، وهي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه بالأبواء آمنة بنت وهب، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وأنجبت له أسامة الحب ابن الحب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: وهي أم أسامة بن زيد. نعم. وميمونة بنت سعد، وخطرة، ورضوى. نعم. الآن سنبدأ في ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرس، أفراسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن دوابه عليه الصلاة والسلام عموما، من الإبل وماذا كان عنده من الغنم، ويعني سيذكر أسماء لها، يعني بعضها نعم مر في أحاديث وبعضها اجتهاد منهم. على كل حال نحن سنقرأ هذا ونعرف ماذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة، الفرس الخيل لها مقام ولها منزلة عند العرب وعند العرب وعند غيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، ركب الخيل، ركب الفرس، وقد يكون معها لجام وقد لا يكون، كما حصل في تلك الليلة التي فزع فيها أهل المدينة، فركب فرسا عريا، يعني ليس له لجام، فذهب واستعلم ونظر الصوت ورجع إلى أهل المدينة وهم لم يخرجوا من بيوتهم إلى الآن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا لن تراعوا. وقد كتب العلماء قديما وحديثا في الخيل وفي الفروسية لابن القيم رحمه الله ولغيره، فذهب مكانتها ولا تزال الفرس الخيل كون الإنسان يعني يعرف ركوبها والانطلاق عليها، وهذا ما في شك يعني هي من يعني من رجولة الإنسان ومن شجاعته. ولا تزال الخيل لها مقامها ولها مكانتها سواء في القديم وفي الحديث. ونحن الآن سنقرأ جملة من الأفراس التي ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء غنمها أو أهديت له أو اشتراها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أول فرس ملك مسك اشتراه من أعرابي من بني فزارة من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الطيبة المباركة، يعني الضرس يعني يمكن أن صاحبه سماه أنه يعني فيه قوة وفيه اندفاع، لكن عليه الصلاة والسلام اختار له اسما طيبا، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء حتى في الناس، يعني هذا هو الأولى والأهم في الشك. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى في الفرس كان اسمه الضرس، يمكن كان عنده قوة وشدة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه السكب. نعم. وكان أغر محجلا خلق اليمين، وهو أول فرس غدا عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه، يعني شعر منسدل، وكان له أيضا انطلاق وكان سريعا وهو الذي سابق عليه الصلاة والسلام. فسابق ففرح به. نعم. والمرتجل وهو الذي تراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. نعم، القصة معروفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، فلما مضى لقي الأعرابي أناس فقال له: كم بعته؟ قال: بكذا وكذا. قال: نحن نعطيك كذا وكذا. فرجع الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ما بعتك. قال: يا فلان، أنت بعتني على كذا وكذا. قال: لا، أنا ما بعتك. قال: من يشهد لك؟ فجاء خزيمة رضي الله عنه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال: أنا أشهد أنك بعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في فرس من أعرابي، يعني أبيع كذا بكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعد، وجعل شهادته بشهادة رجلين. وله قصة مع زيد بن ثابت قد مرت بنا في مسألة جمع الوحي، والله أعلم. نعم. وقال سهل بن سعد. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس. نعم، المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جملة، أهداه دنانير، وأهداه مارية، وأهداه أختها، وأهداه مقبورا وهو أحد الموالي الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات على الشرك ولم يسلم. نعم. قال: وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعام بني كلاب. ترى هي مكتوب فرائض، والصحيح فرائضا، يعني مفعول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يقبل الهدية لكن كان يثيب عليها. فالرجل أهداه هذه الفرس فأثابه صلى الله عليه وسلم فرائض من نعم بني كلاب، يعني أهداه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك النعم. نعم. وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. نعم، المهم يعني أنه باعه بعد ذلك. نعم. وكانت بغلته الآن انتهى من الأفراس، الآن سيتكلم عن البغلة وعن الناقة. نعم. وكانت بغلته الدلدل. نعم، هذه أهداه أيضا المقوقس ملك الإسكندرية ومصر. نعم. يركبها في الأسفار وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، يعني كان تعطى تأكل من الشعير، وماتت بينبر. هذه الأمور يعني بالدقة وبالتفاصيل هذه يحتاج الرجوع إليها، لكن نحن نقرأ يعني هذه معلومات، لكن الشيء الذي دل عليه أحاديث في السنة نعم نبينه، فالله أعلم. قال وحماره عفيل مات بحجة الوداع، الله أعلم، لكن على كل حال نعم هذا الحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وأردف عليه معاذا رضي الله عنه في الحديث المشهور: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم معروف هذا. نعم وكان له 20، قال وكان له 20 لقها بالغابة. نعم هذا أيها الإخوة كان معروفا عند العرب، وإلى نحن إلى زمن يعني قريب عند آبائنا وأجدادنا اللقحة، وهو إما أن تكون ناقة أو بقرة أو عنزا، هذا هو الكثير، وقد يكون في الضأن، وهو أنها إذا أنجبت يفطم عنها صغيرها بعد زمن، وتجنب عن الفحل ألا ينزو عليها مرة أخرى، ويستفاد من حليبها. الناس تعرفون يعني ما هم مثلنا الآن اللهم لك الحمد، يعني ثلاجات وأسواق والخيرات تجلب علينا في الليل والنهار، الناس يعيشون على هذه اللقحة. فعند آل فلان ماعز مثلا ويعني تسمى منيحة، وكان الناس أيضا من حبهم للخير يوقفون، فيقول أحد مثلا هذه وهذه منيحة أو منائح لأيتام بني فلان. وقد مر بنا أيها الإخوة وكنا نقرأ في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أنه يمر الهلال والهلالين والثلاثة على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوقد فيها نار، قالت كان طعامنا الأسودين التمر والماء. جاء في رواية أخرى أنها قالت وكان للأنصار منائح، كانوا يهدون لنا أو يهدون لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فيعني الناس ما كانت يعني بهذا التوسع وبهذه الخيرات، ونحن نحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله إننا مغرقون في نعم الله. قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: كيف أصبحت يا أبا حازم؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. ونحن والله ونشهده سبحانه وتعالى أننا مغرقون في النعم، مغرقون غرقون في نعم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الشكر. فأقول يعني من الحاضرين من الآباء ومن الأجداد يذكرون هذا، الناس تعيش على هذه المنائح، منيحة سواء عاد عنده أو يأخذها من فلان أو تهدى له، أو إذا كانوا أيتام يعطون إياها، والناس كانوا على هذا يعني على ما يشربونه منها، هذا ما كان عندهم والله المستعان. المهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللقحة، كان عنده 20 لقحة عليه الصلاة والسلام بالغابة، وهو مكان قريب من المدينة فيه أشجار. نعم يراح إليه، قال يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. نعم يشرب منها عليه الصلاة والسلام، عند بيوت الحجرات أهلها، وعنده أيضا أهل الصفة، وعنده الموالي، وهذه البركة والخير من الله سبحانه وتعالى. نعم وكان فيها لقاح غزار، يعني كان بعض النوق يعني فيها ما شاء الله يعني خير، وتدر بغزارة وبكثرة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الناس الآن، الناس الآن في بعضهم عندهم ابن، لا تزال في محلات يذهبون ويشربون يعني منها ويعتادون هذا، وفيها خير وبركة. يعني لا نقول أنه كان فيما مضى، حتى في هذه الأزمنة يستصحون ويشربون منها ويفيدون. نعم والحمد لله. نعم المهم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح غزار. نعم ومن أسمائها الحناء والثمراء والعريس والسعدية والبغور واليسيرة والرية. نعم الله أعلم. نعم وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له ضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان يزيرتان. نعم يقول إن هذه اللقحة كانت فيها بركة وخير، كان يحلب منها كما يحلب من لقحتين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانت له نهرة أرسل بها ثعلب، وهي الصغيرة من الفرس. نعم. أرسل بها ثعلب بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له الأضباء إبتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، وهي التي هاجر عليها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن أبا بكر كل شيء يتحمل، كل شيء يتحمل، فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، واشتراها بثمانمائة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد يدفع ولو شيء، يعني ما هو يعني ما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. لكن عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يثقل على أبي بكر، فقال يعني هي بالثمن، فعلى كل حال أخذها بأربعمائة درهم. نعم. قال وقال وكانت حين قدوم المدينة رباعية. نعم. وهي القصواء والجدعاء. نعم، هي القصواء تسمى القصواء والجدعاء. نعم. وقد سبقت فشق على المسلمين. نعم، هذه عاد في قصة معروفة. نعم. وكان له منائح سبع من الغنم، أيضا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم، منائح جمع منيحة، وكما قلت هذا أمر كان معروفا وإلى زمن قريب الناس يعيشون على هالمنائح، سواء أصحاب المزارع أصحاب النخيل أو اللي كانت عندهم أحوشة يعني قريبة من الضواحي ونحو ذلك، الناس على هذا. فاللهم لك الحمد على نعمه المتوافرة علينا، ثلاجات وأسواق ومحلات، واللهم لك الحمد، يعني جمع الله لنا أمورا كثيرة كما قد أشرت إليها فيما مضى. يعني قال أهل العلم إذا اجتمع للعبد الثمن والمثمن هذه نعمة، لأن يعني قد يكون عندك ثمن، عندك مال، لكن ليس عندك ما تشتري بهذا المال، نسأل الله العافية، قد يكون هناك جذب وقحط، قد يكون هناك اضطراب في الأمن، قد يكون عدم استقرار إلى غير ذلك، وقد يوجد مثمن يعني تراه أمام عينيك ولكن ليس معك الثمن، فإذا اجتمع للعبد الثمن والمثمن فهذه نعمة كبيرة، والجامع بينهما أيضا الصحة والعافية. نعم، قد يكون عندك ثمن وتشتري المثمن ولكن ليس عندك صحة ولا عافية، فتنظر مجرد تنظر الناس يأكلون ويشربون وأنت منعت لأمراض لعلل لكذا وكذا إلى غيره. ولذلك لما قال أحدهم وقد عرضت أمامهم مائدة ما أطيب هذا الطعام، قال طيبته العافية، يعني لولا أنك متعافي وتأكل وتشرب ولا والله جالس تنظر ما تستفيد من هذا الشيء. إذن الرابط بين الثمن والمثمن الصحة والعافية، وتاج ذلك يعني النعمة الرابعة التي فوق هذا نعمة الأمن والاستقرار. نعم، لو عندك الثمن والمثمن والصحة والعافية وعقد الأمن قد انفرط ولم يكن هناك استقرار، هناك بلابل وفوضى واضطرابات، والله ما تأمن خبزة في ماء، ما هو احنا ما نقول لا منيحة ولا إبل ولا غنم، احنا نقول خبز على ماء والله ما تأمن. فاللهم لك الحمد على نعمة الأمن ونعمة الاستقرار، هذه نعمة كبيرة، وقد ذكر الله جل وعلا بها عباده على وجه الخصوص والناس على وجه العموم. فاللهم لك الحمد، نسأل الله أن يثبت أمننا وأن يديم استقرارنا وأن يحفظ ولاتنا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يديم الأمن والاستقرار في كل مكان وفي كل زمان، إنه لذلك والقادر عليه. فالمهم أنا دائما أنا أشير إلى هذه النعم، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. المهم قال وكان له صلى الله عليه وسلم منائح. نعم. قال وكان له منائح سبع من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورثة وأطلال وأقرى، وكان له مئة من الغنم. نعم، قد تقل وقد تكثر، هذه الغنم قد تقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكثر. نعم. الآن سيتكلم المؤلف عن سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام كان عنده سلاح، عنده سيف وعنده الدرع، عليه الصلاة والسلام كان يدخل معارك وكان يشارك مع الناس لابد يكون عنده أسلحة. وقد حفرت له عليه الصلاة والسلام وعرفت أسماؤها ومواقعها في الغالب. نعم، فنحن نسمع لها. قال سلاحه صلى الله عليه وسلم: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع. نعم، كما ذكرت آنفا أنه قد يكون يغنمها عليه الصلاة والسلام أو يشتريها أو تهدى له عليه الصلاة والسلام، يعني هي واحدة من ثلاث: يا يغنمها، يا يشتريها، أو أنها تهدى له عليه الصلاة والسلام، أو يكون من غير ذلك، والله أعلم. نعم. وثلاثة قسي. نعم. وثلاثة قسي، قوس اسمه القوس الذي يوضع عليه السهم ويرمى به. نعم. اسمها الروحان، وقوس شوحط، أو قوس صفراء تدعى الصفراء. نعم. وكان له ترس فيه تمثال من رأس كبش. نعم، هذا الترس كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله زال هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن التصوير وعن حمل التصاوير وغير ذلك. نعم، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. نعم، الله أعلم هذا صحيح أو لا. المهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن التصوير، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد بوب على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في المصورين. نعم. وكان سيفه ذو الفقار. وكان سيفه ذو الفقار. نعم، ذو الفقار يقال بالكسر الفاء ويقال بالفتح. نعم. تنفله يوم بدر، يعني حصل له بعد المعركة، بعد غزوة بدر، كان هذا مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي رأى به رؤيا يوم أحد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الرؤيا العظيمة قبل غزوة أحد. رأى عليه الصلاة والسلام أن سيفه هذا انثنى في أعلاه، وجاء في بعض الروايات أنه انكسر من وسطه. هذا رآه، ورأى أيضا أنه في حصن، وأولها بأنها المدينة، ورأى بقرا تنحر. فالسيف نعم عبر بأنه يعني ما سيقع على بعض أصحابه من القتل، وأما البقر التي تنحر فهي ما حصل من استشهاد 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 من المهاجرين وأربعة وخمسون من الأنصار، وفي مقدمتهم وفي مقدمة الجميع حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان لمنبه بن الحجاج السهمي. نعم. وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف. نعم، بين لنا سيف قلاعي، وسيف يدعى بتارة، وسيف يدعى الحج. نعم، عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بشر، لابد يكون عنده أسلحة، لابد يكون عنده استعداد، يدخل معارك، جاهد في سبيل الله، وكان من أشجع، بل كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال علي: كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق، يعني ضرب الحديد، خلاص احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل المعركة ما يدخل متردد، يدخل كالأسد الهزبر عليه الصلاة والسلام. طيب، واحد بيدخل المعركة يدخل هكذا؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم: هو أصدق الناس إيمانا وأعظمهم توكلا على الله عز وجل، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. لبس الدرع عليه الصلاة والسلام، وأخذ السيف، وقاتل في سبيل الله. ما كان يدخل هكذا بدون شيء، لا، لابد أن يستعد مثل ما يستعد غيره، لكن الشجاعة التي في قلبه ليست كالشجاعة التي عند الآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطيب. لطيب. نعم. نعم، أخذها، كانت هذه عندهم وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنس: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. لا، حلق فضة. حلق فضة. نعم، كان نعم من الفضة. نعم. وأصاب. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها الزعلية، ودرع يقال لها فضة. لا شك أن هذه الأسماء والله أعلم تدل على نفاسة هذه الدروع ونفاسة هذه السيوف وأنها كانت معروفة عند العرب. يعني معذرة ونحن لا نشبه هذا بهذا، لكن يعني مثل الآن بعض الأشياء الأجهزة التي عندنا يقول هذا الجهاز صناعته كذا وكذا، هذا الجهاز جيء به من المصنع الفلاني أو كذا، هكذا كذلك الدروع، إذا هذه درع سعدية، درع فضة، درع كذا، هذا يدل على أن لها نفاسة وأن لها مقاما وأن لها مضاء وقوة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتنيها ويفيد منها. نعم. وروي عن محمد، قال وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. نعم، قد يلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين سابغين واحد فوق واحد، نعم، وهذا لا يدل على خوفه أو على جبنه، لكن هذا يعني هذا مما ينبغي أن يكون الإنسان يستعد لدخول المعركة أن يلبس، قد يلبس درعين وقد يخالف بينهما كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني يكون هذا بشكل وهذا بطريقة معينة، وكل هذا عليه الصلاة والسلام أصدق الناس إيمانا وأصدقهم توكلا على الله عز وجل، ومع ذلك نعم هو القدوة لنا، كان يأخذ بالأسباب المناسبة. نعم. الآن أيها الإخوة سنبدأ في فصلين هما أهم ما في هذا الكتاب، الفصل الأول في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته، والفصل الثاني في خلقه عليه الصلاة والسلام. وأنا أرى الحقيقة أن هذين الفصلين هما من أهم فصول هذا الكتاب، وأنصح الإخوة جميعا يعني وأنا أحدكم أن نقرأ هذا مرارا وتكرارا، بل ونقرأه في بيوتنا، ما يمنع يا أخي تأخذ أولادك بناتك زوجتك وتجتمع وتقرؤون هذا، تقرؤونه وتستد... أنت أيضا إذا كنت معلما أستاذا أيضا تقرأه، أنت في جماعة مسجدك أيضا تقرؤون مع بعض، أو أنتم في أي لقاء يعني في مناسبات تقرأ هذه في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأيضا بعدها سيعقد فصلا في صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. نعم، فنبدأ الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين المصطفى بالخير يجعل كضوء البدر زايله ظلامه. الله أكبر. نعم، أمين المصطفى بالخير يدعو، نعم يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الخير، والخير هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. كضوء البدر زايله الظلام، البدر هو إذا اكتمل القمر، إذا اكتمل نوره خاصة في الأيام الثالثة، الليالي الثالثة عشر والرابعة عشر والخمسة عشر يكتمل نور البدر في هذا، قال زايله الظلام يعني زال عنه. نعم. وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن أبي سلمة، نعم وهو أحد أصحاب المعلقات العشر في الجاهلية، نعم، في هرم ابن سينان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. لليلة البدر، نعم، يقول يعني أنك لو لم تكن بشرا كأنت ستكون أنت المضيء في ليلة البدر بدلا من هذا القمر الذي نحن نراه. نعم، الله المستعان. ثم يقول عمر، ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. أيها الإخوة، سنلحظ في ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية هذه الدقة المتناهية في بيان أوصاف عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذه الأوصاف دل هذا على أمور، أولا حبهم العميق الذي لا حب بعده من الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يأتي بهذه الأوصاف الدقيقة، هذه ما تأتي إلا من إنسان محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال دلت هذه الأوصاف على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني عليه الصلاة والسلام ما كان بعيدا عنه، ما كان يقول لا أنا في مكان وأنت في، لا كان قريبا منه، يضع يده في أيديهم ويصف معهم ويجلس معهم إلى غير ذلك. فالقرب هكذا أيضا مما أعانهم على دقة الوصف. الأمر الثالث، بلاغتهم وفصاحتهم رضي الله عنه، فهم يعني عرب أقحاح أئمة في اللغة أيضا يعني في أوصافهم. وسيمر بنا نحن سنقرأ الآن إن شاء الله جملة ممن روي عنهم ذلك، عن أنس وعن البراء وعن أم معبد ومن بعدهم. والإمام الترمذي في الشمائل قرأنا في ذلك 13 حديثا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم تراجعون. نحن الآن أيضا هي الكلمات فيها غرابة، وأنا نقلت الحمد لله معانيها عندي، ومن لا يستطيع الكتابة بعجلة معي لو يراجع الدرس ويفرغ معاني هذه الكلمات الغريبة، الذي لا يتمكن الآن من الكتابة لو يراجع الدرس ويفرغ معاني الكلمات الغريبة عنده في كتابه. نعم، نبدأ على بركة الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أول حديث. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة. يعني كان عليه الصلاة والسلام أبيض مع حمرة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام أمهق كما سيأتينا أنه يعني بياض خالص، ولم يكن أسمر خالص، وإنما كان بياضا عليه الصلاة والسلام، جاء لونه أبيض مشرب بحمرة، هذا من الجمال. نعم، قال: قال أدعج العينين. أدعج العينين يعني أسود العين، يعني بؤبؤ العين كان أسودا. نعم، سبط الشعر. سبط الشعر يعني لم يكن متجعدا، ولم يكن يعني مسترسلا، وإنما كان بين هذا وهذا. نعم، كث اللحية. نعم، عليه الصلاة والسلام كانت لحيته وافرة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، وعدها عليه الصلاة والسلام من خصال الفطرة، فهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. ذا وفرة. ذا وفرة يعني أن شعره، وسيأتينا في الرواية الأخرى، كان إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتني بشعره عليه الصلاة والسلام، ينظفه ويسرحه ويعتني به. نعم، دقيق المشربة. دقيق المشربة كما سيأتينا إن شاء الله، يعني أن شعره يعني من في صدره إلى سرته كان دقيقا مثل السيف، وبقية جسد ليس في الشعر، هذا أيضا يعطي جمالا له عليه الصلاة والسلام. كأن عنقه إبريق فضة، وهذا أيضا من الضياء، كان رقبة عليه الصلاة والسلام عنقه كأنه إبريق فضة من البهاء والضياء والضياء عليه الصلاة والسلام. نعم، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب. نعم، يعني أنه هذا الشعر الدقيق كالقضيب من لبته من أعلاه إلى سرته عليه الصلاة والسلام. نعم، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. نعم، شسن الكفين والقدمين، يعني أنه غليظ القدمين والكفين، لكن ليس المقصود الخشونة. في فرق أيها الإخوة بين أن يقال إنسان ضخم يعني عظامته ضخمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شتن القدمين والكفين، يعني عظامته كانت ضخمة، ليست عظامة رخوة صغيرة محتقرة، وليس المقصود أنها كانت خشنة يعني أنها مؤذية، لا، وهذه تعطي الرجل مهابة. وسيأتينا أيضا أنه كان ضخم الكراديس، والكراديس في اللغة هي ملتقى كل عظمين، فمثلا منكبا عليه الصلاة والسلام كان فيها ضخامة، أيضا المرافق فيها فخامة، الركب فيها فخامة، ففرق هذا وبين أن يكون الإنسان معذرة سمينا عليه الصلاة والسلام لا ما كان سمين، لا يعني هذا أنه كان سمين. وقد عرف جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بنحو من هذا، ولا عاد عليه الصلاة والسلام هو أجملهم وأفضلهم، لكن عرف جماعة من الصحابة بالضخامة والهيبة، ومنهم في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة كانوا معروفين بالضخامة. وليس معنى الضخامة أيها الإخوة السمن أو كبر الكرش ونحو ذلك، هذا لم يكن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أن صدره وبطنه كانا سواء، يعني ما كان عنده بروز لا في صدره ولا في بطنه عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال إذا مضى كأنما ينحط من صبب، يعني عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدر في بعض الوقت وينحط من صبب، يعني كان نازل من أسفل إلى أعلى، مو معناه أنه يركض لا، لكن كانت مشيته مشية نشيطة قوية، ما كان متماوت ضعيف. حتى جاء في بعض الوقت أن بعض الصحابة كانوا لا يدركونه، لا يستطيعون الوصول عليه عليه الصلاة والسلام، الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا مشى، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، نعم إذا مشى كأنما ينقلع، يعني كأنما يتقلب مثل الصخر الذي يتقلب يتقلع عليه الصلاة والسلام، هكذا كان مشيته مشية نشيطة قوية لا تعني الضعف والخور. نعم. إذا التفت التفت جميعا، نعم عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت يلتفت بجسمه كامل، ما يلتفت برأسه فقط، وهذا وهذه محمدة عند العرب. قد بعض الناس الآن يقول يعني طيب وإذا كان لا، قد نحن الآن نقول هذا، لكن الصحيح ومن محامد الرجل عند العرب إذا التفت يلتفت جميعا، وفيه أيضا تواضع وفيه إكرام أيضا لمن يطلبه. نعم. قال كأن عرقه اللؤلؤ، اللهم صل وسلم. نعم العرق وإن كان يعني يكره من الناس والإنسان ما يستطيع وحتى من نفسه، لكن عرقه صلى الله عليه وسلم ليس كعرق غيره. أولا هو كاللؤلؤ، لما ينزل من جسد عليه الصلاة والسلام شكله كاللؤلؤ. طيب وريحه ولا ريح عرقه، عرقه أطيب من ريح المسك الأزفر، الله أكبر. حتى ريحه يعني أولا شكله كاللؤلؤ وريحه أفضل من ريح المسك، وهذا ولا شك كرامة وفضل من الله سبحانه وتعالى جعله في جسده الشريف. نعم. ليس بالطويل ولا بالقصير، نعم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن في بعض الروايات أنه إلى الطول أقرب، يعني هو ليس بالطويل البائن مرة طويل مرة، وله بالقصير مرة المنحدر، ولكنه كما جاء في الروايات إلى الطول أقرب، هذا لا شك محمدة في صفته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا الفاجر، ولا الفاجر ولا اللئيم، الله وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون فاجرا أو لئيما، وهو إمام الخلق عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق وفي الأدب حسن التعامل عليه الصلاة والسلام. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله، الله أكبر. خلاص هذا هو ختام الكلام كما سيأتينا في كلام البراء، لم أرى شيئا مثله، هو علي رضي الله عنه وصف بما يستطيع وبعدين قال خلاص لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وغيره. نعم. وفي لفظه قال وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة، نعم هذا خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، مثل زر الحجلة في خلف ظهره عليه في أعلى كتفه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا، نعم أكرم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهنا في حديث علي قال كان أجود الناس كفا، ما في أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. نعم. وأوسع الناس صدرا، نعم يتقبل ما قد يحصل من خطأ أو من زلل، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في صفاته الخلقية. وأصدق الناس لهجة، نعم لا يعرف الكذب ولا يمكن أن يكذب، لا قبل البعثة ولا بعدها، وكان يسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وأوفى الناس ذمة، نعم لا يعرف الخيانة والغدر، بل كان يفي بالذمم وبالعهود، وقد سبق لنا الحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين عليه الصلاة والسلام. وألينهم عريكة. عريكة بمعنى طبيعة وسجية، يعني كان عليه الصلاة والسلام ألين الناس مع هالهيبة وهالجسم وهالمقام الشريف، لكنه كان ألينهم عريكة، يعني طبيعته وسجيته عليه الصلاة والسلام كان من أقرب الناس إلى الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكرمهم عشرة. عشرة، نعم، بكسر العين وليس بالضم، يعني الضبط هنا غلط. نعم. من رآه بديهة هابا ومن خالطه أحبه. لا إله، شوف هذا هو الوصف الذي لا قبله ولا بعده. من رآه بديهة هابا، الذي يراه في أول الأمر والله يهابه، ويسقط الشيء من يده، وقد جاء في هذا مواقف حصلت أنه يهاب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما قام وطرح الأعرابي هابه، وفي مواقف كثيرة يأتي من يريد الغدر به عليه الصلاة والسلام ويهابه، وقد سبق قصة عامر بن الطفيل مع صاحبه. لا، ولكن كما قال هنا ومن خالطه أحبه، يعني لكن من عايش ودخل معه أحبه، بل ملأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته وهو علي رضي الله عنه، نعم، قال لم أر قبله ولا بعده مثله. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه، نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني بين الطول والقصر، وفي الرواية الأخرى كما قلنا أيها الإخوة إلى الطول أقرب. نعم. بعيدا بين المنكبين. نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان المنكبان عنده يعني عريضان، بعيد ما بين المنكبين، وهذه محمدة في الرجل أن تكون مناكبه بعيدة عن رقبته. نعم. له شعر يبلغ شحمة أذنيه. نعم، وهذا الذي ذكرنا، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره، ينظفه ويسلح عليه الصلاة والسلام، وكان يبلغ إلى شحمة أذنيه. نعم. رأيته في حلة حمراء. الحلة أيها الإخوة قال أهل اللغة هي التي تكون من لباسين كالإزار والرداء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لباس المياثر الحمر. قالوا كيف نهى عنها وهو هنا قد لبس حلة حمراء؟ قالوا إن هذا محمول على أن الحلة الحمراء إذا كان معها لون آخر كالأسود أو الأبيض فلا حرج في ذلك، وهكذا كان لبسه عليه الصلاة والسلام. نعم. لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهنا أيها الإخوة يقول بعض شراح الحديث لله در البراء بن عازب رضي الله عنه، ما قال لم أرى إنسانا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، بل عمم، قال لم أرى شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرى إنسانا ولا رأى شمسا ولا قمرا ولا أي منظر أحسن من منظر وجمال وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الحقيقة يعني فصاحة وبلاغة، وقد وفق وهدي البراء بن عازب رضي الله عنه إلى هذا التعبير، ما قال إنسانا وإنما قال شيئا يعم الإنسان ويعم الشمس والقمر، وهو أجمل من هذا كله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى نعم الله هذه عليه. مع أم معبد واسمها عاتكة الخزاعية، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، هو الذين وقف عندهم ثلاثة، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتروا منها فيعني غنما أو حليبا أو كذا، فأخبرتهم أنه ليس عندها شيء، فأخبرتهم أنه ليس عندها شيء سوى هذه الشاة العجفاء، وأن الباقي ذهب بها أبو معبد، فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بهذه الشاة، فأتت بها إليه وهي تنظر مستغربة في هذا الرجل، وقد وصفته الآن هذا الوصف العظيم الجميل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليها ودعا فحفل ضرعها، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بإناء فحلب فأعطاها فشربت، ثم أعطى صاحبيه فشرب، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هي كانت تنظر يعني هالها هذا الأمر، ولما ذهبوا جاءها زوجها فقالت إنني رأيت كذا وكذا، قال صفيه لي، فذكرت له هذا الوصف الدقيق العجيب. يعني يقول يعني بعضهم والله لو اجتمع البلغاء ما وصفوا عليه الصلاة والسلام مثل هذا الوصف الدقيق من أم معبد رضي الله عنها. هي أسلمت بعد ذلك وتوفيت في خلافة عثمان، وقيل أيضا إن زوجها أسلم. لما ذكرت له هذا الوصف قال هذا الرجل هذا صاحب قريش الذين يعني يبحثون عنها والذين بحثوا عنها. فهي وصفت، وقد نقل ابن القيم رحمه الله هذا الوصف الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، وقد قرئ على سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد تأثر بهذا كثيرا والله المستعان. نعم، نسمع الآن وصف أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه. نعم، فيه ضياء وفيه نور. وقد ذكرت فيما مضى أيها الإخوة أن يوسف عليه السلام وإن كان أعطي شطر الحسن، لكن الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا، وهو الضياء النور البهاء الذي تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك هنا تقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. نعم، حسن الخلق. نعم، لم تعب. حسن الخلق يعني أو حسن الخلق أيضا كلاهما. نعم، لم تعبه ثجلة. الثجلة هي كبر البطن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا بطن، لم يكن له كرش كما يعني يقال. نعم، ولم تزر به صعلة. الصعلة هي صغر الرأس، فرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان صغيرا بل كان ضخما وفي هيبة وجلال. نعم، وسيما قسيما يعني أن حسنه بين واضح عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج من يدقق وينظر أبدا، وجماله وحسنه ظاهر عليه الصلاة والسلام. في عينيه دعج. الدعج هو سواد العينين كما سبق. نعم، وفي أشفاره غضب. الأشفار هي الهدب نحن نسميه، يعني الذي يكون فوق العين. نعم، كانت كالقوس، وكان بينها فاصل كما سنقرأ في الحديث الآخر، كان بينهما عرق يدره الغضب. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب هذا العرق الذي يكون بين الحاجبين كان يعرف منه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي صوته صحل. قالوا أن الصحل بمعنى يعني شدة وصلابة، ولا يعني هذا أنه شديدا، لا، قالوا إن فيه يعني مثل البحة، يعني صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة يعني فيه بحة وفيه حدة عليه الصلاة والسلام، وقد يضعف ويعني يشتد في كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوته، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، والإنسان إذا ما أكل يضعف جسمه وصوته يكون ضعيف. فعليه الصلاة والسلام كان إذا جاع، يقول ابن عمر، كنا نعرف جوعه صلى الله عليه وسلم في بحة صوته عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وفي عنقه سطع. وفي عنقه سطع يعني نور وبهاء، نور وبهاء. نعم، وفي لحيته كثافة. نعم، سبق أزد أقرا. نعم، وهذا يعني كما قلنا أن يعني الشعر الذي على عينيه مثل القوس. نعم، مقوسان طويلان. نعم، قال إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم ثم وعلاه البهاء. نعم، إذا صمت خذ الهيبة والجلالة والعظمة والقداسة، وإن تكلم خذ البهاء وخذ التوجيه، ويعني يسمو بكلماته وبألفاظه، وكانت كلماته معدودة عليه الصلاة والسلام. نعم، أجمل الناس وأبهاه من بعيد. الله أكبر. وأحلاه وأحسنه من قريب. نعم، من بعيد خذ الجمال كما تقول، وأبهاه له بهاء، إذا قربت منه أحسست أيضا بالحسن والجمال. لله درها سبحان الله، هذه العبارات الدقيقة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذل. نعم، أن كلمات عليه الصلاة والسلام كانت فصلا، كلمات مرتبة لا نزر، يعني ليس كلام ما له داعي ولا هدر أيضا كلام لا مصلحة فيه. كانت كلمات عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة وغيرها كانت تعد له عدا، ما يتكلم إلا بما يفيد، كلمات مرتبة. ونحن أيها الإخوة يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله المستعان. كأن منطقه خرزات نظم تحدرت. الله أكبر. يعني مثل كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العقد، إذا انقطع تنزل الحبات واحدة واحدة. هكذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا واضحا، يتكلم كلمة كلمة تفهم عنه بأدب وبرقي، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بائن والله إنني أقول وأنا أحلف يمينا لا أحنث فيها، إن قراءة أحدنا لهذه الأوصاف تزيده حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنها تزيده حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعه الإجلال والتعظيم، يتبعه التمسك والهدي، التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه سبحان الله. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر. نعم. يقول لا، تقول له طويل مرة بائن، الطويل بائن ما هو مرة، ولا هو قصير تقتحمه العين وتزدريه، لا، كان بين هذا وهذا وهو إلى الطول أقرب. نعم. غصنا بين غصنين. نعم. يعني أنه مثل الغصن بين غصنين، يعني سواء عد بين صاحبين أو أنه غصن يعني في شجرة في جماله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. نعم. هو أنظر الثلاثة ما في شك، وأجمل من أبي بكر، وأجمل من عامر بن فهيرة الذي كان معهم، وأجملهم أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا صلى الله عليه وسلم. له رفقاء يحفون به. نعم. إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره رضي الله عنهم وأرضاهم. والله هذا هو الشرف وهذا هو الخير ما من الله به على الصديق وعلى عامر بن فهيرة، أنه كان إذا تكلم عليه الصلاة والسلام أنصت، ما في أحد يتكلم ولا يقاطع، أيضا إن أمر تبادروا لأمره، وشرفوا بهذه الصحبة وبهذه الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. محفود محشود. معنى كلمة محفود أي يخدمه أصحابه، يعني أنه يخدم، وأن أصحابه اللي هو أبو بكر وعامر كانوا يوادرون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محشود يعني أنه يجتمع الناس لأجله. تقول إن هذا الرجل ما هو رجل يعني عادي، يعني أي رجل من الناس، لا، هذا الرجل غريب. تقول هذا الرجل إذا جلس الناس تجتمع له، وأولهم أهل اثنين ذلي معه، وهي أيضا تأثرت به ووقفت وجلست تنظر فيه. تقول هذا الرجل ليس كرجل كأي رجل من الناس، هذا رجل محفود محشود. محشود يعني يجتمع الناس لأجله. نعم. لا عابس ولا مفند. نعم. أنه عليه الصلاة والسلام كانت الابتسامة، كان انشراح الصدر وانشراح وجهه عليه الصلاة والسلام، لا يعرف العبوسة، لا ليس مفند، يعني ليس بجاهل، ليس عنده طيش أو سفع، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ونحن أيها الإخوة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أنا تسلم عليه أو تكون بجواره تريد التلطف معه، وجهه منكمش أو مكفهر، يعني ما ندري رد السلام أو ما رد، ابتسامة ما فيه. طيب يا أخي أين التخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي نحن أمة الإسلام، أمة الأخلاق، أمة الأدب، وقد ناديت بهذا من هذا الكرسي الشريف وفي هذا المجمع المبارك عدة مرات، نحن أمة الأخلاق وأمة الأدب وأمة حسن التعامل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه وأجاء في القسم، في جواب القسم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم سهل كل حال الكلام في هذا يطول. الآن نأخذ حديث أنس رضي الله عنه. قال وعن أنس بن مالك رضي الأنصاري رضي الله عنه أنه نسيت أيها الإخوة حديث أم معبد، رواه الطبراني في الكبير ورواه الحاكم واللالكائي وغيرهم، وقد حسن جماعة من أهل العلم إسناده، قالوا حديث حسن. نعم. قال وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربع عجل من القوم. نعم ربع يعني المتوسط وهو إلى الطول أقرب. نعم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. نعم هذا سبق. أزهر اللون. أزهر اللون يعني بياض مشرب بحمرة، هكذا كان لونه عليه الصلاة والسلام. ليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني الأبيض الخالص مثل ما نقول الآن البرص، لم يكن كذلك. ولا بالآدم يعني وليس بالأسود عليه الصلاة والسلام. ليس بجعد ولا قطة ولا سبط. نعم ليس شعره متجعد متداخل بعض في بعض وليس مسترسلا، وإنما كان بين هذا وهذا، وهو الذي قال عنه رجل الشعر. رجل الشعر يعني بينهما، ليس بالجعد ولا المسترسل. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم نختم بحديث هند ابن أبي هالة. والحديث حديث هند ابن أبي هالة هذا حديث تكلم فيه العلماء، ضعفه الإمام المزي وكذلك الإمام ابن القيم، وقال إنه لا يثبت، ولكن كما قال أهل العلم إن كثيرا من جمله جاءت في الأحاديث الصحيحة. وهند ابن أبي هالة هذا هو خال الحسن ابن علي رضي الله عنه، والقصة أن الحسن بن علي وهو يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان طلب من خاله وهو أخو فاطمة رضي الله عنها لأمها من خديجة، يعني هو من يعني من الزوج الذي تزوج خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، فقال له إنعت ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحبه، وله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بصحبته. لكن مثل ما نجلس الآن بعضنا يقول يا فلان ذكرنا يا أخي بجدنا فلان أو العم فلان أو كذا، مع يعني فارق التشبيه يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. فالحسن رضي الله عنه أراد أن يسمع من هذا الوصاف الذي كان يصف شيئا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال. نعم وقال هند ابن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. فخما يعني في أوصافه وفي هيئته وفي مكانته. مفخما يعني أنه ليس متكبرا، لا، وإنما كان معظما عند الصحابة رضي الله عنه، له مقام وله مكانة عليه الصلاة والسلام. نعم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. الله أكبر، يعني أنه نور وبهاء وضياء فيه عليه الصلاة والسلام مثل ليلة البدر، بل أعظم من ذلك عليه الصلاة والسلام. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان إلى القرب أقرب، وأنه كان عليه الصلاة والسلام لم يكن نحيفا وإنما كان بين هذا وهذا. نعم عظيم الهامة. الهامة يعني الجسم. نعم رجل الشعر. نعم إن انفرقت عقيقته فرق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يكون شعره مستعد لأن يفرق، فلو فرق انفرق معه شعره، ولو يعني لمه على بعض وسرحه حصل له ذلك، هكذا وهكذا. نعم وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرق. نعم أزهر اللون. نعم واسع الجبين. نعم يعني ممتد الجبين عليه السلام، يعني جبينه طويل طولا وعرضا. أزج الحواجب. نعم يعني طول الحاجبين. نعم سوابغ في غير برد، يعني أنهما الحواجب ما هي مجتمعة مرة، لا، في فاصل بينهما وهو العرق، بينهما عرق يجره الغضب. الله أكبر، يعني إن إذا غضب عليه الصلاة والسلام يظهر غضبه في هذا العرق الذي بين حاجبين، يدره يعني الدم يطلع هنا بقوة إذا غضب عليه الصلاة والسلام، وكان يغضب للحق ولا يغضب لنفسه كما قالت الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. أقنى العرنين يعني في أنفه شيء من الطول عليه الصلاة والسلام، يعني أنفه ما كان قصير وإنما كان طويلا وأيضا كان دقيقا، يعني مثل ما نقول سلة سيف، وهذا أيضا من الجمال ومن الهيبة له عليه الصلاة والسلام. له نور يعلوه. الله أكبر. يعني قيل يعلوه يعلو الأنف وقيل يعلوه يعني كاملا عليه الصلاة والسلام. نعم. يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني أنه يعني أن أرنبة أنفه قصيرة من هذا النور وهذا الضياء، وإلا هو أنف طويل ليس طولا يعني بائنا ومستكرا، وإنما طول جميل عليه نور. نعم. كث اللحية. نعم. أدعج العينين. نعم. كما قلنا أسود العينين. نعم. سهل الخدين. سهل الخدين يعني أن خدود عليه الصلاة والسلام كانت لينة، ما كان فيها غلظ وأنها كانت يعني خشنة، لا كان فيها سهولة. ضليع الفم، يعني عظيم الفم. وعندما نقول أيها الإخوة ضليع الفم يعني عظيم الفم، ليس مقصود أنه كان شرها في الأكل، لا، وإنما هذا يمتدح به الرجل عندما يكون الفكين عنده فيها ضخامة وفيها عظم، هذا يدل على الهيبة التي تكون في الرجل. وإلا عليه الصلاة والسلام ما كان شره في الأكل، ونحن سيأتينا في الآداب أنه كان إذا أراد أن يأكل اللحم ينهس نفسه، قال العلماء يعني يأكل بمقدمة الأسنان، ما هو بشره يأكل كذا سراعا، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام. نعم. أشنب. نعم له يعني شنب واضح. نعم. مفلج الأسنان، يعني متباعد الأسنان، وهذا أيضا من الجمال أن تكون الأسنان بينها فلج، بينها فتحة خفيفة، هذا يدل على الجمال. يقيق المشربة. نعم، يقال المسربة والمشربة ضبط بهذا وهذا، والمقصود هو الشعر الدقيق الذي قلنا إنه يعني في الصدر إذا إلى السرة، هذا الشعر الدقيق. نعم. قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء في صفاء الفضة. نعم، كما مر بنا يعني أن عنقه عليه الصلاة والسلام كان في مثل الفضة بهاء وضياء. نعم. معتدل الخلق. نعم. بادنا متماسكا. نعم، يعني أن جسم عليه الصلاة والسلام ما كان مترهل لحم كذا، لا كان متماسك، ولم يكن لا سمين له كرش وكذا، ولم يكن نحيف تزدريه الأعين، كان وسطا عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء سواء سواء البطن والصدر. أها. مسيح الصدر. نعم، يعني أن بطنه وصدره على سواء، ما في لا بروز لا في صدره ولا في بروز في بطنه عليه الصلاة والسلام، مسيح الصدر يعني أنه كأنه مسحة واحدة. نعم. بعيد ما بين المنكبين. نعم، كما قلنا أنه بعيد المنكبين. ضخم الكراديس. الكراديس جمع كردوس، وهو مجمع الطرفين سواء في المنكبين سواء في المرفقين في الركبتين. نكمل إن شاء الله بعد الآن. الله الحمد لله. أيها الإخوة، نعتذر عن الإجابة على الأسئلة، يعني ودنا الحقيقة نكسب الوقت، يعني أنا مقسم الكتاب على 7 أيام، يعني مثل ما نعمل إحنا في الجامعة أو في المدارس الأخرى، الواحد يقسم المنهج، يعني هذا مثل المنهج، فنحن نحاول يعني الحمد لله نعلق تعليقا يسيرا، والأسئلة يعني المشايخ كثر ولله الحمد يسألهم من يريد أو بعد الصلاة مثلا. نعم وقفنا عند قوله أنور المتجرد. المتجرد يعني ما كان متجردا من شعره أو من ملابسه، يعني غير هذا الشعر له نور وله ضياء وله بهاء عليه الصلاة والسلام. نعم موصول. قال موصول ما بين لبة والسرة. اللبة والسرة، نعم كما قلنا أنه من فوق إلى أسفل بشعر يجري كالغط. لا إله إلا الله. نعم. عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني أن صدره عليه الصلاة والسلام وبطنه ليس فيه شعر، مجرد هذا الشعر الذي كالسيف كالمسربة من يعني إلى سرته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أشعر الذراعين والمنكبين. نعم، أن ذراعيه عليه الصلاة والسلام ومنكبيه فيهما شعر. نعم، أشعر يعني فيهما شعر، وهذه يريقة ترى تدل على الرجولة وعلى يعني همة الرجل وعلى مكانته، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا. نعم. عريض الصدر طويل الزندين. نعم، يعني زنود عليه الصلاة والسلام الذراعين هذا فوق ما فوق الذراعين كانت عريضة وكبيرة. نعم. رحب الراحة يعني راحته، يد عليه الصلاة والسلام رحبة، ما كانت منكمشة أو ضيقة، لا، وهي والله رحبة خلقا وخلقا، رحبة في تعامل عليه الصلاة والسلام وتعاطيه، وأيضا في كرمه وفي جوده عليه الصلاة والسلام. نعم. شتن الكفين والقدمين. شتن الكفين كما قلنا أيها الإخوة هو يعني بمعنى يعني الضخامة ويعني والغلظ، وليس المقصود أنهما فيهما خشونة أو أنهما فيهما شقوق أو نحو ذلك، لا، وإنما مقصود شتن الكفين والقدمين. نعم. سائل الأطراف. سائل الأطراف يعني طويل الأطراف، يعني عليه الصلاة والسلام كانت أطرافه في يديه وفي قدميه فيهما طول، لكن طول مقبول وليس طول يعني بائن غير مقبول. نعم. سبط القصب يعني أن شعره مسترسل غير جعد. نعم. خمصان الأخمصين. دقة عجيبة في وصفه. الخمصان الأخمصين تعرفون القدم يكون فيها فراغ في أسفلها، فيقول إن الفراغ الذي كان في أسفل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوسطا، له قدمه منكم يعني مرتفع كذا، وله كان لاطئ في الأرض 100%، وإنما كان في فراغ جميل جدا، يعني أخمص الأخمصين، وهذا أيضا من الدقة. نعم، مسيح القدمين، يعني أن قدميه فيهما ليونة ومسيحة، يعني ليس فيها شقوق أو أن فيها أشياء نائبة طالعة يمين ويسار، لا، كانت قدماه عليه الصلاة والسلام جميلتين. نعم، ينبو عنهما الماء، نعم، أن الماء ينبو، يعني إذا صب ماء يزول بسرعة، لكن لو كان فيها شقوق كان الماء يدخل في وسطها الشقوق. شوفوا يعني كيف دقة الوصف. نعم، إذا زال قلع، نعم، إذا زال يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتقلع مثل ما قلنا في الحجارة، يمشي بالقوة، رجل نشيط وعنده همة وقوة عليه الصلاة والسلام. نعم، ويخطو تكفؤا، نعم، يتكفى مثل ما نقول زي الواحد يتكفى، مثل يعني قدم وقدم، قدم وقدم، هكذا يتكفى، وهذا يدل على نشاطه وقوته. ويمشي هونا، شوف الرجل احترس، يعني مو معناه انه متكبر، لا، هونا يعني معتدلا، وليس سريعا انه ما يلحق، لكنه كان نشيطا عنده قوة عليه الصلاة والسلام. نعم، ذريع المشي يعني ان خطوته طويلة عليه الصلاة والسلام، ما كانت خطوته قريبة، لا، كانت خطوته طويلة، هذا يدل على نشاطه وعلى رجولته صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، نعم، هذا كما قلنا، كان الواحد اللي ينحد من صبب، بالله عليك، ما يكون نشيط، نعم، يكون نشيطا وقويا. نعم، وإذا التفت جميعا، نعم، هذا سبق، خافض الطرف، اللهم صل، نعم، كان عليه الصلاة والسلام دائم نظر في الأرض، ما يحد في بصره، ولا يعني كما يقول من حسن كما هو القائل، من حسن الإسلام تركه ما لا، يعني ما هي عيونه تطير في كل مكان ويناظر، لا، دائما بصره في الأسفل، وإذا نظر كما يقول بعد قليل نظر الملاحظة، يعني الفكر والتأمل، ما يناظر مثل ما يفعل بعض الناس، يعني من باب يعني النظر إلى شيء لا يعنيه ولا يستفيد منه، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، نظره إلى الأرض، ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، الله أكبر، جل نظره الملاحظة، نعم، كان نظره عليه الصلاة والسلام إذا طول معناه أنه يتأمل، يتفكر، يتدبر، لكنه يجد يطول في فلان، في علان، ترى هذا ليس من الأدب، ترى حتى أنت لا، لما تقف وتناظر واحد كثير هذاك يقول ليش، يعني لماذا تنظر إليه، أنت رأيت فيني شيئا، أو بعض الناس قد يقول إنك عينك تطير في كل مكان، مثل بعض الناس إذا دخل بيت عند أحد طارت عينه في كل مكان، فماذا يعمل وماذا يصنع. على كل حال يعني بقي لنا جملتان، قال يسوق أصحابه، يعني يمشي في ساقتهم، ويبدأ من لقيه بالسلام. نلتقي غدا إن شاء الله في مجلس في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.